أما عدد الركعات فصدق أن العبادات توقيفية ونحن معهم في ذلك. وأي إنسان يأتي بعبادة لأن شاء الله ورسوله فإنه يعتبر مبتدعا ينكر عليه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. ولكننا نقول من أين لك أن العدد توقيفي؟ لا يستطيع أحد إطلاقا أن يثبت بأن عدد التراويح أو بأن عدد قيام الليل توقيفي أبدا. ونحن من هنا من هذا المكان نطلب من إخواننا الذين عندهم علم في ذلك أن يبينوه لنا، وأنني أعتقد بل أجزم أنه ليس عندهم علم في هذا. غاية ما في ذلك أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة وبينتها. وكذلك ثبت عنها أن الرسول كان يصلي 13 ركعة، وثبت عن ابن عباس كذلك أن الرسول كان يصلي 13 ركعة. ولكن هل قال للناس في مقام التبليغ والإجابة لا تزيد على ذلك؟ أبدا ما قال هذا. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. هذا المقام مقام تبليغ وتبليغ لأنه إجابة عن سؤال، والرجل لا يعرف كيف يصلي فضلا عن عدد الركعات، ولهذا قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. فهل قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام مقام التبليغ والإجابة هل قال لا تزد على 11 ركعة؟ الجواب لا. وأي إنسان يثبت عنده أنه قال لا تزد فليأتينا به، فنحن بحول الله منقادون له متبعون له. والذي يحصل صلاة الليل ب13 أو 11 ويقول لا تجوز الزيادة على ذلك، هذا قال قولا بلا علم، بل قال قولا العلم على خلافه، لأن مقام البيان والتبليغ لا بد أن يبين فيه الكمية والكيفية. ولما بين الرسول الكيفية وسكت عن الكمية علم أن الكمية أمرها واسع وأنها لا تنحصر في 11 ركعة أو 13 ركعة. لكن لو سئلنا أيما أفضل 11 أو 13 أو 23 أو 39، لقلنا الأفضل 11، هذا هو الأفضل. أما أن نقول إنه لا يجوز فنستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله أن يعفو عن من قاله، لا نقول هذا، فنقول الأمر في هذا واسع. هذا من جهة حكم المسألة من حيث هي. أما ما يفعله بعض المشاهدين من الذين يصلون خلف الأئمة الذين يزيدون على 11 أو 13، فتجده إذا صلى 10 ركعات جلس وترك المسلمين يصلون على فوق رأسه وهو يشاهده المصلون ويشد عنهم. فهذا هو المنكر حقيقة، هذا هو المنكر بعينه. والعجب أن بعضهم يجلس وعنده عنده القهوة والشاهي، وتجده يتقهوى شاهي وقهوة وصقع الفناجيل والمسلمون يصلون ويعبدون الله. هذا هو الشرير في الواقع، والشرير عن جماعة المسلمين، وهو خلاف هدي الصحابة رضي الله عنهم. إن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى، يعني لما كان يصلي عثمان في منى الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 في منى أيام الحج، أنكروا عليه ذلك. قالوا كيف الرسول يصلي ركعتين وأبو بكر ركعتين وعمر ركعتين وأنت في أول خلافتك ركعتين ثم في آخر خلافة تصلي 4؟ أنكروا عليه هذا. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع ورأى أن هذا مصيبة أن يتم الإنسان في مكان يقصر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد بالله أن عثمان رضي الله عنه لم يتم مخالفة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفتيه أبدا، لكنه تأول، والإنسان المتأول قد يصيب وقد يخطئ، والخطأ عن اجتهاد لا يلام عليه الإنسان إذا كان في مكان يسوق فيه الاختلاف. ومع ذلك استمع، مع ذلك كانوا يصلون خلفه أربعا وهم ينكرونها عليه. والمسألة ما هي مسألة زيادة عدد صلاة نافلة، المسألة زيادة ركعات في صلاة واحدة، ومثل هذا يبطل الصلاة إذا قلنا بالوجوب، وجوب القصر. ومع ذلك كان الصحابة يصلون خلف عثمان أربعا فيزيدون على العدد المشروع في صلاة واحدة. فسئل ابن مسعود: لماذا يا أبا عبد الرحمن؟ كيف تصلي أربعا مع عثمان وأنت تنكر عليه؟ قال: الخلاف شر. الله أكبر، كلمة تكتب ما الذهب. الخلاف شر، يعني مخالفة المسلمين شر، ولهذا ما أحسن الاتفاق. فهدي السلف الموافقة في الأمور الاجتهادية. والإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، كان يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة غير مشروع، وقوله صواب بلا شك. ومع هذا يقول: إذا أتممت بإمام يقنط في صلاة الفجر فتابعه وأمن على دعائه. ليش وهو يرى أنه بدعة؟ أجيبوا يا جماعة، نعم الخلاف شر، لأن لا يخالف الإنسان جماعة المسلمين. فنحن نقول لأخينا السائل: إن الأمر في عدد ركعات التراويح واسع، فلا تضيق ما وسع الله على عباده، واسكت عما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو حقيقة الاتباع والتأسي، أن ما سكت عنه الله ورسوله فعلينا أن نسكت عنه، وما شرعه الله ورسوله فعلينا أن نتبعه. ومن شرع الرسول أن العدد في صلاة الليل أمر واسع، لأنه لم يحده عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول: وما كان ربك نسيا، ويقول عز وجل: ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.